ربكم. افتح عليك يا شيخ. وإن سأتم فلا فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله يفتح علينا وعليك. الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلذا وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم بكم وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم I'm out. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الله يزيد عليك يا شيخ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اللهم صل على وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم الله لو العليم زيد علينا زيد النعيم الله يا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا